السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع والأربعون من مجالس تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وهذا هو اللقاء الأخير بإذن الله سبحانه وتعالى من تفسير سورة آل عمران، وهذا هو اللقاء الثاني عشر من تفسير هذه السورة، اللقاء 12 من تفسير سورة آل عمران، والرابع والأربعون من بداية التفسير بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نسأله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا القرآن والصيام والأعمال الصالحة، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، آمين يا رب العالمين. قال الله عز وجل: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. يقول ابن جزي رحمه الله: ولا يحزنك، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقرئ بفتح الياء وضم الزاي حيث وقع مضارعا. احنا يعني هو بيتكلم على قراءته ولا يحزنك، هنا قراءتنا احنا ولا يحزنك، قال من حزن الثلاثي وهو أشهر في اللغة من أحزن. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي يبادرون إلى أقواله وأفعاله، وهم المنافقون أو الكفار. طيب، طب يا جماعة، النبي ليه يحزن والله عز وجل يعني نهاه؟ يعني لا يدخل الحزن إلى قلبك أيها الرسول بسبب أن الكفار دول بيسارعوا في الكفر والجحود والضلال. الرازي يقول كلام رائع جدا رحمه الله، يقول: ووجه الحاجة إلى هذا النهي هو أن نفس الرسول وإن بلغت مرتقى الكمال لا تعدو أن تعتريها في بعض أوقات الشدة أحوال النفوس البشرية. الله أكبر. تاني، كلام في منتهى العظمة. يقول الرازي: ووجه الحاجة إلى هذا النهي هو أن نفس الرسول صلى الله عليه وسلم وإن بلغت مرتقى الكمال لا تعدو أن تعتريها في بعض أوقات الشدة أحوال النفوس البشرية، من تأثير مظاهر الأسباب وتوقع حصول المسببات العادية عندها، كما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو في العريش اللي كان بيصلي فيه يعني. وإذا انتفى إضرارهم، الله انتفى إضرارهم المؤمنين فيما وعدهم الله سبحان الله. بمعنى إن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، فيعتريه عليه الصلاة والسلام ما يعتري البشر صلى الله عليه وسلم، فربنا عز وجل ينهى عن ذلك. المشكلة إن بعض يعني يغلب عليهم التزام، ممكن هو مش بيراعي الحتة دي، إن هو ممكن يزعل، ممكن تلاقي حد مثلا بيبكي مثلا في وفاة حد، وكانت لقيت تقول له: يا عم اتق الله، يا عم تعملش كده، وإيه ما تعملش كده. لو واحد مثلا ممكن زعلان فتقول له: يا عم بس ما تزعلش، انت ما ينفعش تزعل. وليه ما ينفعش تزعل؟ ليه ما ينفعش؟ طبعا الحزن منهى عنه في القرآن، نعم، بس احنا نتكلم كعوارض بشرية تأتي ويدفعها الإنسان طبعا بدينه وبإيمانه بفضل الله سبحانه وتعالى. فلذلك نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. سبحان الله. إذن هي تبعنا إن شاء الله آية قريبة من هذا المعنى، إن هنا أعظم الخسارة فعلا هي خسارة الآخرة. شوف يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، لما بيسرعوا في الكفر ومش يسرعوا إلى الكفر، ده هم في الكفر وبيسرعوا فيه، وبث الشهوات التي تؤدي إلى الكفر والانحلال من العبودية واستحلال هذه الأمور، وكذلك الشبهات الضالة الكفرية. تخيل سبحان الله، فأعظم الخسارة خسارة الآخرة، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. قال إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. قال ابن جزي إن الذين اشتروا الآية هم المذكورون قبل اللي معنا هنا المنافقون والكفار، أو على العموم في جميع الكفار، أو على العموم في جميع الكفار. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم. قال ابن جزي رحمه الله أو على العموم في جميع الكفار. نعم القشيري رحمه الله كان يقول من تمام المكر بهم والمبالغة في عقوبتهم أن نعذبهم وهم لا يشعرون، هم الكفار، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون، نملي لهم فيظنون ذلك إنعاما ولا يحسبون انتقاما، وقد اتضح لكل ذي بصيرة أن ما يكون سبب العصيان وموجب النسيان غير معدود في جملة الإنعام. يعني شأن ده استدراج من الله سبحانه وتعالى، وإن مهما أوتوا في الدنيا من قوة فهم كفرة منافقون، الدنيا كلها لا تزن عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة. فالمؤمن لما يعرض قلبه لآيات الوحي يثبت، كذلك لنثبت به فؤادك. لكن الإنسان جماعة لما بيبتعد عن الوحي يبدأ بقى يسأل أن هذا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، نسأل الله العفو والعافية، في ناس لسان مقالها كده أو لسان حالها كده لأنه بعيد عن الوحي. طيب ثم قال الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال ابن جزي أنما نملي لهم خير أي نمهلهم، وأن مفعول بيحسبن وما إثم أن فحقها أن تكتب منفصلة، وخير الخبر يعني ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم الخبر خير، لا ده مش خير، مش خير، ده استدراج. وكما قال عليه الصلاة والسلام في المسند بسند صحيح إذا رأيتم الله يعطي العبد وهو قائم على معصيه فاعلم بأنه استدراج. عارفين يا جماعة إيه مشكلة الناس اللي بتبدأ تدخل في الإلحاد أو ثقتها في الله تهتز؟ إن هو يظن إن الكافر أو الطاغية أو المجرم أو الذي يصد عن سبيل الله أول ما يعمل حاجة كده يلا بسم الله في زلزال هيحصل الآن كده يلا خسف، فما يحصلش، فيقول لك إيه ده، ألسنا على الحق ومع الباطل؟ فلما نعطي الدنيا في ديننا يبدأ بقى يحاسب ربنا على فهمه هو. لا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما الأصل يؤخرهم، هو ده الأصل. ممكن يحصل انتقام في الدنيا وانت تشوف كده وده شفاء للقلوب، نعم، لكن الأصل إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه، يعني ده بيكون يوم القيامة. اختبار طبعا متسلط أهل الكفر على أهل الإيمان وأهل الظلم على أهل الإيمان، دي كلها اختبارات في لماذا خلق الله الشر. تكلمنا عن الجزء كبير فضل الله كده في 200 جواب في العقيدة. فالشاهد دايما سيتذكر الآية دي ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. أي مرعبة فعلا، مرعبة للمجرمين لو كانوا يعقلون. فالنعم، النعم يعني وسعة الحياة والرزق مستحيل إن مؤمن يظن إن ربنا بيحب الشخص ده أو بيحب الطائفة دي أبدا. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب، تمام. لذلك الله عز وجل قال في سورة مريم ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم. تخرج معنا ربنا يقول لك فلا تعجل عليهم، يعني إن الله لا يعجل لعجلة أحد سبحانه وتعالى، إنما نعد لهم عدا. فيقلب الإنسان كده يطمئن إن عدم بقى المعاجلة بالعقوبة خلاص، في حكم عظيمة جدا بتترتب على كده، شهداء وجاد في سبيل الله وعبادات مش هتحصل إلا بكده، اتكلمنا في ذلك بفضل الله يعني، تمام. فابن جزي يقول هنا إنما نملي لهم ما هنا كافة، والمعنى رد عليهم، أي أن الإملاء لهم ليس خيرا لهم، إنما هو استدراج ليكتسبوا الآثام كده. يا جماعة لو في معنى هنا مش واضح اتفضلوا. طيب قال الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. إن يا جماعة برضو عشان بعض الناس يعني تخيل كده الصورة، إن سيدنا موسى هيتم عن صلاة في سورة يونس يدعو على مين؟ على فرعون. تخيلوا يا جماعة بس المعنى ده، سيدنا موسى بيدعو ومين بيأمن؟ سيدنا هارون بيدعو على مين؟ على فرعون. طبعا خلاص يلا يا جماعة النبي بيدعي ها بسم الله. يا جماعة هي مش كده، الله عز وجل قال في سورة يونس وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه. شوف يا جماعة آتيت، استشعار إن كل حاجة دي من ربنا، مش يا رب ده هو أخذ وهو تجبر، لا لا لا كله بإذن ربنا. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. تخيل، حتى ابن كثير كان يقول إن هذه الدعوة كانت من سيدنا موسى غضبا لله ولدينه على فرعون وملأه. سبحان الله. قلت طبعا بعدها بسنين الله عز وجل قال في الآية بعدها قال قد أجيبت دعوتكما، طب نعمل إيه يا رب؟ فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ابن كثير بيذكر عن ابن عباس، عفوا عن ابن جريج، قال يقولون إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة 40 سنة. تخيلوا يا جماعة الله لا يعجل عجلة أحد، في سنن كونية وفي عبادات وفي مجاهدة بين الحق، بين مجاهدة الإنسان نفسه ومجاهدة أهل الكفر والظلم وتحقيق الأعمال القلبية والتعرف على رب البريء، حاجات كثيرة جدا مش هتحصل إلا في كده. فالإنسان لابد يستشعرها ويدعو لأمته، يقول اللهم فرج كرب أمتنا وهكذا. فربنا يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. تخيلوا. طب تعال نشوف الأول ابن جزي يقول الآية خطاب للمؤمنين والمعنى ما كان الله ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين. ودي يا جماعة سبحان الله الفلترة اللي بتحصل لي، يبان إيمان المؤمن ونفاق المنافق. قال ولكنه ميز هؤلاء من هؤلاء بما ظهر في غزوة أحد من الأقوال والأفعال التي تدل على الإيمان أو على النفاق. ومر معنا فضل الله الأحداث في أحد، وكنا شرحناها فضل الله من زاد المعاد في 4 دروس ممكن ترجعونها. وما كان الله ليطلعكم على، سؤال يا جماعة، طيب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب؟ إزاي يا جماعة دي بتحصل؟ والإنسان دائما، المؤمن دائما خائف من أن يفتن، وممكن الفتنة تجيلك وأنت مش واخد بالك، كما قال تعالى في سورة المائدة وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا، مفتون وعمي وأصم ثم وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم. تخيلوا جماعة ثم عموا وصموا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. والفتنة بتبدأ تكبر تكبر تكبر تكبر، بعدها بقى بتكون انتكاسة صعبة على حسب بقى الانتكاسة دي، ولسه مؤمن أو نعوذ بالله بيطلع. فلابد يا جماعة طبعا المؤمن دائما وجل خائف على نفسه وعلى إيمانه، يسأل الله سبحانه دائما الثبات، له عبادات ذاتية، يتعلم العلم عشان الأمور دي. فحد يقول طب إزاي ربنا يميز الخبيث من الطيب؟ ما هو ده بكده. حد يقول طب ينفع بس يعني إنسان يتميز كده هو الواحد وكده؟ لا مش هينفع. طب إزاي يعني بناء على إيه؟ طيب فانتبه يا جماعة المعنى الرائع جدا ده، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. قل ابن جزي أي ما كان الله ليطلعكم على ما في القلوب من الإيمان والنفاق، أو ما كان الله ليطلعكم على أنكم تغلبون أو تغلبون. المعنى الثاني واضح. المعنى الأول ليطلع ما كان الله ليطلعكم على ما في القلوب من الإيمان والنفاق. يا جماعة الإنسان أصلا ما يقدرش يحكم على نفسه في الجنة أو في النار، ما يعرفش. الإنسان أصلا يعني يتقلب في الأحوال في اليوم والليلة، إيمانه بيكون ما شاء الله في درس، بعدها ثلاث ساعات في موقف بينزل في معصية بتنزل. فما تحكمش بقى على حد، تبقى تحكم بقى بقلوب الناس ويثار ده ايه بس، وهو ما ليش دعوة. تمام. طيب يجتبي من رسله اي يختار من شاء من رسله فيطلعه على من شاء من غيبه سبحانه وتعالى. الفوائد، ابن كثير رحمه الله يقول لا بد أن يعقد سببا من المحنة يظهر فيه وليه ويفتضح فيه عدوه. يعني المحنة اللي بتحصل بتفلتر إيمان المؤمن ده، بيزداد وبيثبت وبينشف وبيترقى في مقامات العبودية، والعدو بقى عدو الدين المنافق الخائن الظالم الفاجر يفتضح، فيقول لك لا يا عم أنا مش مكمل لأي سبب نعوذ بالله. يقول ابن كثير يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر. يبقى الفتن يا جماعة بتيجي ليه؟ فلترة. قال عليه الصلاة والسلام، انتهى طبعا كلام ابن كثير، قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يغربل الناس غربلة. بنتغربل، عارفين الغربال يا جماعة؟ الغربال نبدأ كده نتغربل، ربنا يا رب يحفظنا يا رب وإياكم، بس كده كل واحد بيتغربل وعلى قدر الإيمان سيتغربل سبحان الله. لذلك اتكلمنا بنتكلم عن ربنا في الأسماء والصفات والرضا والصبر والثبات، عشان يا جماعة فعلا يعلم خطورة الأمر. ما إنسان ما يبقاش كده بارد الأعصاب وعادي بالنسبة له دينه عادي، أو يقول لك أنا إحنا أصلا يعني طلب العلم مش عشان إنسان يكون عالم بس، لا هو بيطلب العلم عشان ينجو، دي أساسيات. تمام. يعني عشان بعض يقول طبعا خلصت العلم، يا سلام مفيش كده يعني خلاص كده، طيب مش هنطلب علم تاني؟ طب والشهوات دي اللي بقى اللي هي عايزة قلبك كل يوم، شهوات بتتعرض وشبهات وبلاءات وكربات وتعامل مع ناس وإيمان بيقل، طب هتعمل انت في ده؟ لذا يا جماعة مستحيل، يعني مستحيل فعلا في الزمن ده انسان لا يتعلم العلم. طب هو انت هتجدد؟ النبي قال ان الإيمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله ان يجدد الإيمان في قلوبكم. هنجدده ازاي واحنا مش عارفين نجدده بإيماننا بالعلم الشرعي بالصحبة الصالحة؟ طب هنعمل ايه؟ طب لو ما فيش كده سبحان الله. فلذلك من حكم برضو من حكم التكليف، ده حلال وده حرام، إظهار المؤمن الصادق يقول سمعنا وأطعنا من المؤمن الكاذب سبحان الله. ولذلك قالوا يطول البلاء مع كثرة الغثاء. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على الأمة قال غثاء كغثاء السيل. يعني الصحابة قالوا أو من قلة يومئذ نحن يا رسول الله، إن كنت بعدد قليل وأمريكا بقى وسر. لا قال لا بل أنتم يوم كثير ولكنهم غثاء كغثاء السيل. الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم قال الوهن، قال وما الوهن صلى الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هو ده لما الآن فعلا حبنا الدنيا وتعلقنا بها ديك بقى بتشوف بقى الموالاة لغير المسلمين، ونسأل الله العفو والعافية. ديك بتشوف حال الأمة الآن والتشرذم والتفرق والتناحر والتآكل اللي فيها دي، عشان حب الدنيا وكراهية الموت هو هي الإجابة دي. تقعدش بقى تقول قومية وطنية مفيش يعني، طبعا دي أسباب، ما هو ده عفوا، ما دي حب الدنيا وكراهية الموت، مفيش يعني أسباب تانية يعني. الله المستعان. فيطول البلاء مع كثرة الغثاء حتى تتمحص الأمة فلا يقودها إلا الأصفياء. لذلك فترة التي معلش يعني قد ما أثر على الإنسان شوية، فترة التي ما كانش يستحقوا التمكين، فربنا عز وجل سلط عليهم التي. هات ان شاء الله تسير سورة المائدة. الجيل ده يا جماعة راح خلاص كده شكرا. ومين بقى اللي ربى التربية يا جماعة؟ تربية الأخ والأخت فعلا، التربية نفسية وإيمانية وعقدية وسلوكية وفكرية، سيكون منضبط أخ وأخت يكون كادر كده في الدعوة لله. اتربوا من رباهم يوشع بن نون، فتح بيت المقدس. سيدنا موسى لم يرى التمكين، انتم متخيلين يا جماعة؟ سيدنا موسى لم يرى التمكين. في 70 تخيلوا بقى، أفضل 70 واحد خدهم بقى لما راح أرنا ربك، قالوا أرنا الله جهرة. القصة سبحان الله، فيا جماعة مش بعدد. الله المستعان. قال الله عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال ابن جزي الذين يبخلون أي يمنعون الزكاة وغيرها هو خيرا، هو فصل، وخيرا مفعول ثاني، يعني ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. يقول خيرا مفعول ثاني والأول محذوف تقديره، لا يحسبن البخل خيرا لهم. سيطوقون أي يلزمون اسم ما بخلوا به، وقيل يجعل ما بخل به حية يطوقها في عنق يوم القيامة. الحديث المشهور في البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني بصدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله. طيب بعض أهل العلم قال إن كثير من الناس يعني يحصر هذه الآية على معنى البخل بالمال، يبخلون بما أتاهم، ولكن المعنى أشمل وأعم كما ورد عن ابن عباس واختاره ابن كثير. يعني يا جماعة إن في إنسان بخيل بعلمه، يعني الآية يا جماعة دي كده أوسع على المعنى اللي احنا ذكرناه، ممكن تتابعوا تفسير ابن كثير. تمام، في إنسان بخيل بعلمه، ربنا عافينا يا رب، وإنسان بخيل بجاهه يستطيع أنه يشفع لأحد مثلا، وبخيل إنسان بخيل بنعم ربنا ادهاله يخدم بها غيره، ولا وعلي نفسي سواء بقى في الدين أو في الدنيا، لا سيما في الدين، خلينا نقول في الدين، سواء ربنا اداله نعم دينية وممكن يفيد غيره، ولا أنا أهم حاجة نفسي وأحفظ قرآني وأعبد ربنا وأحفظ قلبي، ولا لي بقى علاقة بقى حد يطلب علم ولا حد يلتزم، أنا مالي عم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الله المستعان. فالعلماء قالوا هؤلاء يحسبون أنهم يصنعون خيرا لأنفسهم وما صنعوا إلا شرا، والجزاء العاجل سلب هذه النعم من العبد، وغدا سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولذلك الله قال ولله ميراث السماوات والأرض، ولله ميراث السماوات والأرض، له الميراث سبحانه وتعالى، يعني هيرث كل حاجة اللي معانا من نعم وعلم ومال وأرض، كل حاجة يرثها سبحانه وتعالى. يعني ستقول إليه حصرا، وذلك قدم الجر والمجرور، ولله ميراث السماوات والأرض، مش هتروح لحد تاني. الله المستعان. قال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قال ابن جزي رحمه الله لقد سمع الله الآية لما نزل، من ذا الذي يقرض الله؟ قال بعض اليهود وهو فنحاص مشهور لعنه الله باسمه، لو حد يعرفه يعني عليكم عرفته. قال بعض اليهود وهو فنحاص أو حيي بن أخطب أو غيرهما إنما يستقرض الفقير من الغني. شوف يا جماعة، لما الإنسان بيقيس ربنا على تفكيره المريض الكفري، إنما يستقرض الفقير من الغني، فالله فقير ونحن أغنياء، فنزلت هذه الآية. وكان ذلك القول منهم اعتراضا على القرآن أوجبه قلة فهمهم أو تحريفهم للمعاني، فإن كانوا قالوه باعتقاد فهو كفر، وإن قالوه بغير اعتقاد فهو استخفاف وعناد. بل قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، شو بيأكدوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا أي تكتبه الملائكة في الصحف، وقتلهم الأنبياء أي قتل آبائهم للأنبياء. طب ليه قتل آبائهم للأنبياء؟ أصدوا اليهود اللي مين؟ الأيام النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أقروا أجدادهم بذلك لعنهم الله، فهم معهم في الذنب. أي قتل آبائهم آبائهم للأنبياء، وأسند إليهم لأنهم راضون به ومتبعون لمن فعله من آبائهم. سبحان الله. ابن عباس يقول لما نزلت هذه الآية من ذا الذي يخرج الله قرضا حسنا آية البقرة، قالت اليهود يا محمد افتقر ربك فسأل عباده القرض، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك بعضهم يقول بنتي 7 سنين كانت معايا فسمعت عبر الإذاعة يعني القارئ يقرأ كده لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فسألت ببراءة إذا كان الله فقير وهم أغنياء فمن الذي أغناهم؟ سؤال جميل جدا. وشوف يا جماعة براءة الأطفال، يا الله. ولذلك بعد سنكتب ما قالوا، سنكتب ما قالوا، يعني يفرح أنه يتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة، ده تكتب في ميزانه ما شاء الله خير. ونعوذ بالله أهل البدع ليقولوا على الله ما لم يقوله الله على نفسه سبحانه وتعالى، ولم يصف الله سبحانه وتعالى ليصف به نفسه، ولم يصف به رسوله عليه الصلاة والسلام، التحريف والتعطير والتشبيه والتكييف والتمثيل. ولذلك لابد أن يتعلم العقيدة ويعرف ربنا، فرض يعرف ربنا سبحانه وتعالى. وعموما سنكتب ما قالوا، كل الشات مكتوب، كل الهزار مكتوب، كل الكلام مكتوب، كل بقى الغيبة والنميمة مكتوب، سنكتب ما قالوا. ولذلك سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، بدأ بيه يا جماعة سنكتب ما قالوا وبعدين قتلهم الأنبياء، إذن كده يدل أيهما أفظع. اتفضلوا كده اكتبوا أيهما أفظع كده، سنكتب ما قالوا ولا قتلهم الأنبياء؟ أيوة صح ما شاء الله، ما قالوا في حق الله، لا مش قتلهم الأنبياء، اللي قالوه في حق الله يا جماعة أصعب من قتل الأنبياء، أنتم متخيلين؟ كلام كفري يعني، ده أصعب يعني أصعب. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، فيدل أن وصف الله بالنقص أعظم من قتل الأنبياء. الله المستعان. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. وهنا في مبحث بس يعني نضيق الوقت، ممكن بقى ترجعوا للكتب الكبيرة في التفسير. ظلام ليه ربنا يقول ظلام وما ربك بظالم مثل للعبيد، ليه ظلام؟ طبعا في مبحث طويل جدا، هقول بس معنى واحد فقط يعني من باب يعني المعلومة، وممكن بقى ترجعوا للكتب التفسير الكبيرة تشوف بقى أقوال السلف فيها. قالوا إن ليه ظلام؟ نفي الظلم الكثير، نفي الظلم الكثير بينتفي الظلم القليل بالضرورة، يعني ربنا نفى الظلم الكثير وما ربك بظلام للعبيد، فمن باب أولى يدخل فيه نفي الظلم القليل. تمام، ده قول. فيها طبعا أقوال تانية وبحث يعني أبحاث، فممكن ترجعوها. الشاهد وأن الله ليس بالظلام للعبيد، ثم قال تعالى يعني هم قالوا كده، ذلك بما قدمت أيديكم أنتوا عملتوه. تمام، يعني العذاب الشديد هذا بسبب ما قدمتموه في حياتكم الدنيا. قال تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. قال ابن جزي الذين قالوا صفة للذين وليس صفة للعبيد. يعني يا جماعة ما حد يقول وأن الله ليس بظلام للعبيد، عارفين مين العبيد دول؟ الذين قالوا إن الله عهد إلينا. لا، يقول ابن جزي هنا صفة للذين قالوا. تمام يا جماعة، لو في حاجة مش واضحة تفضلوا. طيب يا جماعة صلوا على النبي. طيب الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، ابن جزي رحمه الله يقول إن الذين قالوا هنا معنا دي صفة للذين. تمام، الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، صفتهم أصل قالوا إن الله عهد إلينا وليس صفة للعبيد. تمام، بسم الله. يقول حتى يأتينا بقربان، كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا قبول الله لصدقة أو غيرها جعلوه في مكان فتنزل نار من السماء فتحرقه، وإن لم تنزل فليس بمقبول، فزعموا أن الله جعل لهم ذلك علامة على صدق الرسل. الذين قالوا إن الله عهد إلينا، يعني الله سبحانه وتعالى أوصانا في التوراة ألا نصدق من جاءنا، يقول إنه رسول، طب إمتى نصدقه؟ حتى يأتينا بقربان ماشي كده يأكله النار، عفوا تأكله النار يعني تحرقها. قل قد شوف يا جماعة، القرآن أحيانا ما بيمسك، يعني عايزين نقولها ازاي دي، القرآن ما بيردش على الحتة دي بالضبط، يعني عارفين نوضحها ازاي، يعني بيديله حتة ما عرفش خلاص، يعني كأنه يخليه يسكت، ما كلموش في الحتة دي، قال له لا ارجع كده، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتمون كنتم صادقين، وانتوا كنتوا عارفين ده الرسل. سكتوا. تمام، لذلك قال هنا قل قد جاءكم رسل، الآية رد عليهم بأن الرسل قد جاءوهم بمعجزات توجب الإيمان بهم، وجاءوهم أيضا بالقربان الذي تأكله النار، ومع ذلك كذبوهم وقتلوهم، فذلك يدل على أن كفرهم عناد وأنهم كذبوا في قولهم إن الله عهد إلينا. ما أجمل القرآن يا جماعة. فإن كذبوك شوف يا جماعة التهيؤ النفسي ده في كل حاجة، عشان كده هاتي بعنا الآن لا تبلونا، يعني ده برضو تهيئ نفسي، إن يعني بخلاف بقى النبي يقول فجاءت نقمتك، البلاء منزل مرة واحدة ده بيكون صعب، لكن لا تبلونا الإنسان يكون مهيئ نفسه للبلاء هنتكلم إن شاء الله تيجي الآية. طيب فإن كذبوك يا محمد يعني صلى الله عليه وسلم اليهود وغيرهم من أهل الكفر فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. يقول الآية تسفية للنبي بالتأثي بغيره، ودي يا جماعة فايدة القراءة في قصص الأنبياء بل الاستفاضة في قصص الأنبياء. بصراحة من العيب يعني من العيب إنك تسأل حد فينا الآن أنهيت كم كتاب في قصص الأنبياء بالله عليك، طب وده أثر إيه في حياتك؟ طب يلا ابدأ من الآن كده وصل على النبي واستغفر ربنا تغفر في حق الأنبياء فعلا. كذلك تقرأ عن الصحابة والسلف أنت جماعة عايش معهم، يعني أنت عايش معهم بالتفكير حصل تربط على طول إشارات. يا جماعة المؤمن كده، المؤمن يا جماعة مش في درس حاصل نفسه ما شاء الله تمام وبيستفيده كده بعدين بقى خلاص بقى يعني بيعيش يعني مش راضط ده بحياته، لا مش عايزين انفصام. فرب عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يقول يرحم الله أخي موسى، يعني أدي النبي صلى الله عليه وسلم عايش مع الأنبياء، ويرحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد. طيب هنا طبعا بس في معنى احنا قلنا ده تسلية للرسول وتخفيفا عنه، هنا جواب الشرط محذوف. ركزوا معايا بس إن شاء الله تجيبوها دي هنختصرها. بصوا كده ازاي، بسم الله، فإن كذبوك يا محمد فقد كذب رسل من قبلك. أيوة تفهم جواب الشرط محدش يا جماعة يقول فقد كذب رسل من قبلك، تمام؟ يعني لا يصلح قوله فقد كذب رسل من قبلك، ده جواب الشرط. ليه يا جماعة؟ ده سابق عليه أصلا، ده قبل سابق. طب ايه التقدير؟ العلماء يقولون فإن كذبوك فتأسى بمن كذب من الرسل قبلك، فتأسى، فده من إقامة السبب مقام المسبب. ثم قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول ابن جزير رحمه الله فمن زحزح أي نحيا وأبعد، اللهم حرم أسدنا على النار يا رب العالمين. طبعا الآية دي عظيمة جدا، نقف بعض الفوائد التربوية سريعا جدا فيها إن شاء الله يتمنى بشكل أكبر طبعا في المصباح المنير. إن كل نفس ذائقة الموت دي ليست معلومة تقرأ وإنما حقيقة تستحق العمل. تسأل نفسك كده فعلا إيه اللي عملته للموت؟ إيه اللي حضرتك عملتيه للموت؟ للحظة دي كل نفس ذائقة الموت، الفقير والغني والكان بيروح جيم وكان بتلبس كذا وبتلبس كذا والحاكم والمحكوم والكبير والصغير كله في التراب بس كده. خطأ يا جماعة حد يقول انتقل إلى مثواه الأخير، ده لو تعمد ذلك العلماء قالوا ده كافر، لكن طبعا ده جهل. يقول لك فلان انتقل إلى مثواه الأخير، يا جماعة لسه ده احنا بنبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم مثواه الأخير مين بس؟ ده احنا لسه بنبدأ، يبدأ بقى القبر والبرزخ بعدين بقى البعث والحساب وأهوال يوم القيامة، لسه القصص. سبحان الله. فكل نفس ذائقة الموت وكل جماعة حياته بتعدي. يعني بصوا كده أنا أقول لكم أنا أعرف ناس والله يا جماعة فعلا يوم القلب القرص ثابت قرم على دينك، يعني قريب من 60 سنة، تمام 60 سنة، الناس ما شاء الله ختم القرآن أنا أعرف كده، وناس لا ما مش حافظة، تخيلوا يعني نفس العمر ده ترى كان بيهب بيه. طبعا ما تكلمش كان فرض ولا لا مش قصدي، يعني ده إيه اللي بيعمله؟ طب وده إيه اللي بيعمله؟ أعرف مثلا إخوة 30 سنة ختمين وإخوة 30 سنة بيقول له والله أنا بس إزاي أبدأ في حفظ القرآن، حلو إنه يبدأ انا بس عايز اقول لك، طب اللي فات ده مش مدعاه انك تجتهد في اللي قادم؟ حتى لو مت تلقى الله سبحانه وتعالى بالاعمال اللي انت هتعملها مستقبلا. كذلك اعرف بنات 14 سنه 13 سنه ختمين والله العظيم زي ما احنا حافظين قول والله احد، ختمين القران كله، ولسه هي بتبدا تحفظ. مش قصدي اي حاجه، انا يعني ادي يا جماعه عمر عدى، تخيلوا. طب فين بقى استعداد للموت؟ في، طب خلينا بقى نجيب بقى في الفروض عشان حد يقول لي حفظ القران مش يعني مستحب او مش فرض عين يعني. خلاص في الصلاه سهله، انا بتكلم بس مش بتكلم انت في حرام ولا حاجه، بتكلم يعني في علو الهمه. كل ناس لذائقه الموت، ايه بقى الانسان استعد للموت؟ برضو من النساء ما شاء الله 60 خاتمات ومعلمات، وفي بقى الاغاني الزمنيه مش عايزين نلوث المجلس بالذكر زمن الفن الجميل. تبدا الاغنيه ساعه ونص موال تجيبها، يا نهار ابيض ايه ده؟ تقول لك يا ابني يعني يقول والله احد يا حاجه انت يعني انت حافظاه؟ ده انا موشح، ده انا مش عارف هتجيبيه منين ده اصلا. واول ما تبدا كده على طول تجيبها. فتوفيق يا جماعه من ربنا، والله فعلا توفيق. فالحمد لله ان ربنا وضعك او وضعك على بدايه الطريق، استغل ده فعلا، وتمسكي جدا جدا بمدارس العلم عامه وطلب العلم كذلك وبالصحبه الصالحه. في فرص يا جماعه بتيجي والله العظيم وبتروح، في فرص بتيجي وبتروح. والانسان يعني كم يتالم والله لما يعرف اخوه واخوات بيجي لهم فرص في حاجات كتيره تقربها من ربنا او يقربه من ربنا، والتاني بقى كسل او خد قرار غلط او ما خدش بالاسباب او كان فاهم معلومه من شيخ غلط اصلا، هو كان فاهم غلط او خد معلومه غلط من حد، حاجات كده، والندم بقى بيشوفه صعب. فالآية دي فعلا محور يعني في التزام الشخص، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. ولذلك نصيحة، اسمع حاجة كده تذكرك، اسمع رسالة التوهم، احفظ لها شرحين رسالة التوهم في تقريبا 8 دروس في 4-5 ساعات، يعني 6-7 ساعات مثلا، خلينا نقول المجلس مثلا ساعة إلا ربع. وتوهم القبر والدار الآخرة، وكلام المحسن جميل جدا في الرسالة، تمام؟ اقرأ كتاب أهوال القبور لابن رجب، كتاب عظمة، أهوال القبور لابن رجب، كتاب اسمه سجب العبرات في القبر والموت والسكرات للشيخ سيد حسين العسفاني، 3 مجلدات، تخيلوا بيتكلم فيها في يوم القيامة. لا ما بداش بيوم القيامة، سجب العبرات في القبر والموت والسكرات بس 3 مجلدات، تخيل انت محروم من علم في 3 مجلدات مش معاك مثلا، او في مجلدين، هو طبعا في 3 بس اتكلم في اخر جايب طبعا احاديث وكده اللي مش مهتم بالحديث ماشي. تخيل علم يا جماعه كثير جدا، ده لما بيدخل بقى في حياتك بيغير بلا شك. وذائقه الموت، ذائقه الموت دي استعاره متنيه، هو شبه الموت بشيء يذاق، إشارة إلى شدة الالتصاق والاتصال، يعني ليس خيالا، وإنما سيذاق كل نفس ذائقة، بيتضايق يا جماعة الموت. تخيل كده لما تموت، يلا عايزين نشوفك في المنام، نقول لك إيه الأخبار؟ ماذا فعل بك ربك؟ آه والله ربنا عمل إيه معاك؟ ربنا عمل إيه معاكي؟ فكرت يا جماعة في القصة دي؟ قبرك بعملك ده يكون روضة من رياض الجنة ولا حفر من حفر النيران؟ ولذلك تيجي بقى الآية هنا، كل نفس ذائقة الموت، نجيب بقى من بداية السورة احنا مستحضرين كل ده، أحد وبدر ويهود ونصارى ونفاق وامرأة عمران وسيدنا عيسى والحواريين، كل ده مات، تخيل. فجماعة الإنسان صاحب العقيدة هو اللي هيكسب بس، فكل ده اللي صبرك الموت، أصلا هنموت. والحمد لله ألقى الله بعقيدة هي عقيدة النبي محمد من غير تبديل ولا أي شيء، دي نعمة. لذلك لابد الإنسان يتعلم عقيدة كويس. قال تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، دي برضو الآية دي تقول الإنسان يصبر على فعل الخير ويجاهد نفسه ويصبر على الأذى ويرضى بالقضاء والقدر. الوفاء الأعظم ده بيكون يوم القيامة، توفون أجوركم يوم القيامة. دي بتهون يا جماعة حاجات كتيرة جدا، الدمعة الإنسان امتبكيها لربنا سبحانه وتعالى من الألم، أنت تقول الحمد لله يا رب، مش هتروح كده عند ربنا. دي لما تجبر مخاطر حد، لما تعين حد، لما تساعد حد، لما تدل حد على الله، لما تكون مشغول بخدمة دينك ومشغولة بخدمة دينك، ودي يا جماعة تعدي كده عند ربنا سبحان الله. فلا خاف ظلما ولا هضما، يعني ما فيش أصلا. توفون أجوركم يوم القيامة. مين يا جماعة اللي حسبنا اللي احنا كنا نفعل له هذه كل العبادات في الدنيا؟ يا بخت فعلا اللي مخلص، اللي بيعبد ربنا، اللي عايز الناس تعرف ربنا، اللي بيخدم دين ربنا، اللي بيتقى ربنا، اللي بيطيع أوامر ربنا، اللي بيتوب، اللي بيجدد التوبة والأوبة، هو ده اللي يبخته. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هناك بقى يا جماعة يوم القيامة يحصل السرور التام بلا غم ولا حزن ولا هم، خلاص، والأمن بلا خوف، واللذة بلا ألم، والسعادة بلا خوف الانقطاع. ربنا يجعلنا رب وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. لذلك جاءت الآية وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قالوا إن زحزح دي بتستخدم للشيء الثقيل، يقول لك زحزح الحاجة دي، تمام؟ كذلك قالوا إن إشارة إلى إن النار حفت بالشهوات والشبهات، فتعمل تزحزح نفسك في الدنيا، فده بيكون ثقيل على النفس. إنك بتزحزح نفسك في البداية، وإزاي أبدأ قيام الليل ده؟ أنا بصلي 5 دقائق كل ليلة، أجهد نفسي زي 6، أيوة حلو، ابدأ وشوف حد يعينك يساعدك، تتواصل مع بعض وتعاون على البر والتقوى، تتواصل بالحق والصبر. لابد يا جماعة من صحبة، والله سيبك انت انسان بقى الانطوائي ده والوحدي وكده بيضعف، اصل احنا بشر وشفنا من ده كتير، يعني خلاص، يعني شفنا من ده كتير، فمحتاجين كده تقعد بقى تجاهد نفسك الشهوات. والنبي يقول حفة النار، حفة الجنة بالمكاره، وحفة النار والشهوات. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة، بص يا جماعة الآية كده، وادخل الجنة فقد فاز. ايه الفوز الحقيقي والنجاح الحقيقي اللي دخل كليه ايه؟ لا، الفوز الحقيقي ها والنجاح الحقيقي والوحيد هو دخول الجنه، دي اعظم سعاده في التاريخ. احنا بقى يا جماعه الفوز الحقيقي عندنا تجيب 99، لو علم علوم 99.99% عشان تدخل كليه عاليه، غير كده يا ابني انت فاشل ومستقبلك ضاع، وطبعا تاكل ازاي وتشرب ازاي وتتجوز، ومين هتتجوزك اصلا وتبص في شكلك، وانت اصلا خلاص كده ربنا مش حبك. وايه ده؟ تخيل لما الاباء والامهات بيقولوا كده للاطفال للشباب بتوع الثانوي، ده الواد طبعا بالنسبه له ده القدوه. طب علاقته بربنا تكون ازاي؟ نظرته للدنيا اصلا تكون ازاي؟ نظرته للاخره ما جنه ونار وقاعدين يلا شكرا عدي، طب خلينا بقى نركز حاجه ثانيه. سبحان الله، ثقافات غريبة، تعرفش بقى دخل العالم ازاي؟ يعني نسأل الله العفو والعافية. فمين يا جماعة فينا بيربي أولاده إن الفوز الحقيقي هو الجنة أكبر من إن الفوز الحقيقي دخول كلية أو شغلانة؟ أو ما بدخلش كليات، لا طبعا، محتاجين طبعا المسلمين يدخلوا طبعا بلا شك، لكن بتكلم يقدم إيه طبعا، والتركيز يكون فيه يا جماعة، يا ابني تطلع الأول على الفصل أو في الدرس او في حصه الساينس ولا الماء. جميل، ممتاز على فكره، جميل. طب زي ما تقول له كده ولادي، طب تحفظ الورد بتاعك، تقبل ايد يد بابا، تصلي الليل ولو حتى 10 دقائق كل يوم، ها اذكار الصباح والمساء، سبحان الله. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد، وشوف يا جماعه حسنه واحده ممكن تزحزحك عن النار، حسن واحدة في الدنيا. أنت لذلك لا تحقرن من المعروف لا تحقر من المعروف شيئا ولو أن تلك أخاك بوجه طلق. طيب قال الله عز وجل لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والله يا جماعة أذكر في مرة حد سبحان الله هذا الرجل رحمه الله توفي يعني كنت أشبهه بالفضيل بن عياض ربنا رب يرحمه رحمة واسعة. والله كان بيعمل أمامي مع أولاده الواد يشرب يا محمد النبي قال كذا يا وما شاء الله أولاده ختمين القرآن كمية أدب واحترام لا وبيتابعهم متابعة ما شاء الله والله يا جماعة مش ممكن رحمه الله رحمة واسعة. أنا افتكرته الآن والله وسبحان الله يا الله اللهم اصلح شباب المسلمين يا رب. قال الله عز وجل لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال ابن جزي رحمه الله لا تبلون الآية خطاب للمسلمين والبلاء في الأنفس بالموت والأمراض. لتبلون في أموالكم وأنفسكم وفي الأموال بالمصائب والإنفاق. يعني الإنفاق ده يا جماعة بلاء بلاء يعني اختبار يعني البلاء يا جماعة الاختبار ماشي. فالإنسان بخيل ولا لا بينفق ولا لا بيبعت لصندوق العمل بتاعه اللي هو القبر ولا لا ولا عايز يخلونها في الدنيا ويروح برضو يتحسب عليهم. فدي كلها بلاءات اختبارات. كذلك البلاء في النفس بالموت والأمراض وغير ذلك. ولا تسمعن الآية سببها قول اليهود إن الله فقير وسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. ولذلك جماعة ربنا سبحانه وتعالى أخبر الخطاب للمسلمين أخبرهم بذلك لكي يوطنوا أنفسهم على احتمال البلاء ويستعدوا للقاء ويقابلوا بحسن الصبر والثبات. لأنه خلاص عارف الدنيا دار بلاء مش إذا الله يا جماعة أنا ابتليت إذا لا أنا مش ما كنتش واخد بالي من كده يا سلام ما هي الدنيا دار كدر. والبلاء دي مرت معنا الآيات يميز الله الخبيث من الطيب وفلترة وقربة إلى رب وتكفير السيئات ورفع للدرجات وصبر واحتساب ورضا إلى غير ذلك. ده بقى ترجعوا لإسم الله الرب سبحانه وتعالى كلامنا بقى عن الرضا وسيرة حسن ظن بلال ابنها بالدنيا والرضا عن قضاء الله وقدره إلى غير ذلك. طيب إن قالوا إن طب ليه يا جماعة في ناس بتكسب في البلاء وفي ناس بتخسر في ناس بتصبر وفي ناس ما بتصبرش. ده مرتبط بالإيمان بالله. خلاص كلما إيمانك بالله وبالأسماء والصفات يزداد كلما أيامك ما شاء الله تكسب فيها في البلاء تنزل. وكذلك عدم الفقه في القرآن والسنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وحديث كلنا حافظينه قال عجبا لأمر المؤمن. مين المؤمن؟ مؤمن أصلا مؤمن بالله مش يا جماعة الحديث احنا عجبا إن أمره كله خير. لا مش كده إن أمره كله خير لمين يا جماعة؟ للمؤمن وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. سبحان الله. قال ولذلك المؤمن ما يتهزش بقى أمام الحملات الإعلامية من الكفرة الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. ما هو ده سماع يعني. قال تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا. طب إيه الحل؟ وإن تصبروا. لا لابد يا جماعة من الصبر. الصبر ده عبادة احتسب صبرك وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال ابن جزي في قوله لتبيننه للناس ولا تكتمونه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي في اليهود أخذ عليهم العهد في أمر محمد صلى الله عليه وسلم فكتموه، يعني ربنا عز وجل أخذ العهد الموثق على الذين آتاهم الله الكتاب من اليهود والنصارى. قول الثاني: اليهود والنصارى، فاليهود كان معهم التوراة والنصارى الإنجيل، ليه؟ يعملوا بها بهما ويبين للناس ما فيهما، وسبحان الله بدلوا وحرفوا وكتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل هي عامة في كل من علمه الله علما، الإنسان يبين ولا يكتم العلم. طيب، محمد بن كعب القرظي يقول: لا يحل لعالم أن يسكت على علمه ولا للجاهل أن يسكت على جهله. وقتادة رحمه الله قال: هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم، فمن علم علما فليعلمه للناس. لذلك انتهى كلام فعلا الآية دي، يعني العلماء يبينوا الحق للناس وما علموه ولا يكتمونه لغرض فاسد من تسهيل بقى على ظلمة أو تطيب نفوسهم أو استجلاب بقى حطام الدنيا أو عشان الناس تسمعوا في كده، يعني نسأل الله العفو والعافية، بعض الناس ملايين بيسمعوا. طبعا يعني سبحان الله ما يقدرش يطلع يقول الموسيقى حرام، ما يرضاش أصلا يتكلم فيها، ليه؟ طب الناس دي كلها تزعل مني، ودي بقى طلع بشعرها لا تقول عليه بقى متشدد وكده، لا بقى وموسيقى كده ومؤثرات، يا سلام. لكن بقى التاني كذا، لا مش لا يجوز، يجوز، قال الله كذا، قال رسول الله كذا، لا يا عم احنا مالناش، احنا خلينا بقى في الكيوت خلاص. في كتم العلم وتلبيس بيحصل، نسأل الله العفو والعافية. فلابد الانسان ينتبه، تمام. ولذلك قالوا ان من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل. والحسن البصري يقول: لولا العلماء لصار الناس كالبهائم. وده يا جماعه فعلا فضل اهل العلم برضو. انت بتيجي بقى تساله: شيخ اتفضل، قلت لمراتي انت طالق في الاوضه دي، وبعدين رحت الاوضه الثانيه قلت لها انت طالق في الاوضه الثانيه، بعدين انت طالق في الاوضه الثانيه، دول يقع ثلاثه ولا واحده؟ طبعا انت مش عارف الشيخ ده دفع كام فلوس عشان يشتري كتب عشان يتعلم المسائل ومنها دي، وتعب قد ايه عشان يجيب المساله دي، وحقق فيها قد ايه عشان يصل للراجح فيها. وتيجي بقى بعد كل ده اصل ده ما بيفهمش في الطلاق، ما بيفهمش في علم كذا. ما شاء الله عليك بصراحه، جزاك الله خير. تيجي بقى في اي كلام تاني اخطا بقى، حتى لو اخطا، يعني حتى لو اخطا وعالم له اجر، بس خص مساله. لكن بقى الطعن والتخوين فلان نافق وبعدين وكذا وكذا وكذا، هو اصلا كان بيدعو لله وانت لسه اصلا ما اتولدتش. نسال الله العفو والعافيه. فالعز بن عبد السلام يقول واحذر، لان لحوم العلماء مسمومه وعاده الله في منتقصهم معلومه، فمن ابتلاه الله بالسب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. نسال الله العفو والعافيه، عشان يحفظ لسانه. خلاص اخطا في مساله، حتى طبعا مين يقول اخطا على انتهى او حاجه واضحه تمام، لكن ممكن بيقول حاجه. كان واحده طالعه تقول ده المشايخ دول جهله، ليه يا حاجه؟ اصل بيقولوا ينفع الرجل ياتي زوجته وهي مستحاضه وربنا يقول هو اذى. شفتوا ازاي بيخالف القران؟ في ناس كده يا جماعه والله تقول يعني بص روح للصيدليات كده بالشم بندول اكسترا صداع وكوبايه ليمون وبركش في الكار ده، يعني انت بس اهدي كده وروح بقى يعني صلى على النبي كده عليه الصلاه والسلام واهدي. اصل بجد والله تخيل بقى، وكام الاقي اسمع يعني بيكذبوا القران، حسبي الله ونعم الوكيل. فعلا هي بسيطه يعني، طبعا مش عايزين حد يصدق يا جماعه، الحد غير الاستحاضه وخلصت المساله، بس ده قول الجمهور يعني ينفع الرجل يتزوج المستحاضه. تخيلوا بس فادي الامر. كذلك في مسائل كده احنا فيها انت شايفين دي سهله، طب في حاجات تانية. وزي طبعا في كتب الفت اصلا فضل العلماء. ف واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. طبعا الايه هنا قل عامه في كل من علم الله علما وقل في اليهود والنصارى. طيب تخيل بقى ايه اللي عملوه اليهود هنا. الله المستعان. ايه بقى اللي عملوه؟ تخيل هنا فنبذوه، ده إشارة إلى سرعة نبذهم وعدم احترامهم أصلا لميثاق الله. تمام؟ الفاء ترتيب وتعقيد، فنبذوه. وبعدين النبذ هو عدم العمل بالعهد. الشيء المنبوذ ده يا جماعة مطروح أصلا، حد صرحه كده. تمام؟ وراء ظهورهم، ده يدل على الإضاعة والإهمال، يعني مش حاجة حطيتها قدامك، حاجة رميتها ورزقك، زي كتاب الله وراء ظهورهم كده. أعوذ بالله. قال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال ابن جزي الآية، ابن عباس قال: نزلت في أهل الكتاب، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروا بغيره، فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا إليه بذلك، يعني طلبوا المحمدة وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. وقال أبو سعيد الخدري: نزلت في المنافقين، كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، وإذا قدم النبي اعتذروا إليه وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. سبحان الله. الشيخ السعدي يقول في التفسير: فرحوا يعني ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بالخير الذي لم يفعلوه والحق الذي لم يقولوه، فجمعوا بين فعل الشر وقوله والفرح بذلك. تخيل يا جماعة، ده ما عملش حاجة، تقول لي والله بصراحة شكرا على الخمسة جنيه اللي جات لي صدقة، أقول لك ربنا يكرمك يا أخي دعي لي بس، والله من غيرك مش عارف كنت هنعمل يا أخي بس دعي لي، وانا اصلا اللي عارف 5 جنيه ولا مين انتهى، قول لي يا عم مش انا الكلام ده مش انا. فالإنسان لا يطلب اصلا ان مدح الناس للانسان، مدح الناس للانسان بما ليس فيه، ده بيشيل الانسان ده داخليا، بيقلمك. حد يقعد بقى يعمل لك شبوره بقى ويقعد ده انت ما شاء الله، يا عم ارحمني، اسكت بس اسكت. والله سيدنا ابو بكر كان اذا اثنى عليه رجل يقول: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون. عارفين يا جماعه كان يعمل ايه في الاخر ده؟ مش الاخر ده، النقطه دي مش باينه، مش مشهوره. وكان يبكي، اصل عارف نفسه، وده سيدنا ابو بكر طبعا رضي الله عنه. يعني انت بقى قول يا سيدي، قول ها، زود يا ابو رحاب بسم الله. يا نهار ابيض. وكيع بن الجراح اختلف مع امراته. شوف يا جماعه، حتى لما كان يختلفوا السلف مع زوجاتهم الكلام بتاعهم ازاي، بخلاف طبعا الان الا ما رحم الله. فقالت له: يا جماعه، وكيع بن الجراح ده طبعا تقرا ترجمته، ده ما شاء الله كان بيسموه التنين، كان يدخل اي مكان كله يقفل المشايخ ويروح يسمعوه، تخيل. فاختلف مع امراته فقالت له: يا مرائي. شوف كده يا جماعه، وكلمه صعبه طبعا وفي خصام وكده، تقول له يا مرائي، يا الله رضي الله عن السلف. يعمل يا جماعة؟ قال: زيدي وكيعا بذنبه، وما خفي كان أعظم وأنت لا تعلمي. يا نهار أبيض، هضم للذات وانكسار وافتقار. طب تعال أنت، لا واحدة مش واحدة تقول لزوج، أنت حد كده تقول لي يا أخي أنت بس ممكن تكون مرائي ولا مش ممكن؟ لا يا عم، بص بلوك كتسير زي بيظن إزاي، مشكلة والله يا جماعة. فنسأل الله العفو والعافية. فالآية إن مدح الإنسان الناس ليك بما ليس فيك ده أسوأ من ذمهم ليك بما هو فيك. فاهمين يا جماعة ولا لا؟ ثاني، مدح الناس لك بما ليس فيك أسوأ من ذمهم لك بما هو فيك. يعني أنت كريم والناس تقول عليك بخيل، خلاص. مين كان بيعمل؟ الحسين، عفوا، علي بن الحسين كان معاه فلوس يا جماعة ما شاء الله، وكان صاحب صدقات في السر، كان يدخلوه يقولوا يا ده بخيل جدا ما بيعملش اي حاجه، في اليوم اللي مات فيه طبعا كان بيعمل يا جماعه، كان الليل كله ما شاء الله يعني، كان الليل يشيل على كتفه اشوره بقى الدقيق والسمن والحاجات زي كده يعني، تمام، ويروح بقى لبيوت الفقراء، يروح يصحى يصلي الفجر لا ما شاء الله اشوال الدم بيته. في اليوم اللي مات فيه قعدوا كده يومين ثلاثه ما فيش اشوله، فعرفوا مين كان بيعمل كده. المغسل بيقول هو بيغسله كده شاف اثار الشيل والتعب والاثقال على ظهره مثل الموت في يعني وهو بيغسله. هي العبره، انت ايه عند ربنا وايه اللي بتعمله؟ اصل بيقولوا عليا بقى منافق، اصل ضعيف في كذا، مش عارف يا عم، خلاص يكفي ان الله عز وجل يعلم بس، تمام. وذلك صحيح مسلم من حديث ثابت ان الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى دعوى كاذبه ليتكثر بها لم يزده الله الا قله. تاني، من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. حد يقول لك ده أنت ما شاء الله في الفقه علامة، تقول لي يا عم أنا ما أعرفش في الفقه إلا كتاب واحد، ارتحت بس، أنا مش علامة ولا حاجة. إيه ده؟ بجد وفي ناس يا جماعة مع الذنب الإنسان يصدق نفسه. في كده ناس كده يا عم تقول له اتق الله ما تقعدش تغني كتير يعني، خلاص لا يجوز المدح إلا لمن أمنت الفتنة عليه. وده بيبان، تقعد بقى انت خلاص مش هطلب علم، ليه اصلا علامه يا جماعه مش هطلب علم ثاني، انا فقير خلاص. مين السبب؟ الصحبه اللي حواليه، جهل التانيين. ما ينفعش حد يعمل كده يعني، لازم تعمل ستوب يا فلان، لو الكلام ده بيزيد ما ينفعش، خلاص شكرا يا عمي وربنا يكرمك بس خلاص. لكن خلاص كلمه كده انت ما شاء الله عرفت، شكرا جزاك الله خير خلصت. وبرضه ما نقبرش يعني، مش عايزين نقبر كده ونقبر كده، تمام. القاضي عياض يقول: هو عام في كل دعوة يتشبع بها المرء بما لم يعطى من مال يختار في التجمل به من غيره، أو نسب ينتمي إليه، أو علم يتحلى به وليس هو من حملته. هو جزاه الله خيرا بيشرح كتاب أو حاجة آخره كده حلو، بس لما يسمع بقى يا جماعة ده مش بابي، بس جزاه الله خيرا مش هو بيشرح كده عشان يوصل الناس مثلا لمستوى علم معين. في بعض المشايخ كده جزاه الله خيرا، انا كان اعرفه بيقول كده، بيقول يا جماعه انا بجيب الناس من الشوارع والنوادي خلاص تمام، واخليهم يدخلوا المسجد واكلمهم في الرقاب كده، وبعدين بقى نسلمهم بقى الاخوه طلبه علم وكده ويرتقوا جزاه الله خيرا. طب مين احسن؟ لا مفيش مين احسن، ده بيخاطب فئه وده بيخاطب فئه. لكن ما ينفعش بقى يجي هو حد يدخل نفسه في باب هو مش بابه يعني يتزين بكده امام الناس، تمام. جميل، ده كلام كان القاضي عياض رحمه الله. فالحديث الثاني قال عليه الصلاه والسلام: من ادعى دعوى كاذبه ليتكثر بها لم يزده الله الا قله، نعوذ بالله. قال تعالى: ولله، عفوا، قال ابن جزي: فلا تحسبنهم بالتاء وفتح الباء، هقرأ لكم إن شاء الله. قال خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: وبالياء وضم الباء أسند الفعل إلى الذين يفرحون، أي لا يحسبون أنفسهم بمفازة من العذاب. في الهامش يقول: قرأ نافع وابن عامر: ولا يحسبن بياء الغيب، فلا تحسبنهم بتاء الخطاب، يعني فلا لا يحسبن على الغيب هنا، وفلا تحسبنهم الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: لا يحسبن برضو بياء الغيب، فلا يحسبنهم بياء الغيب وضم الباء، فلا يحسبنهم. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: لا تحسبن بتاء الخطاب، فلا تحسبنهم بتاء الخطاب أيضا، يعني ورفع الباء، فلا تحسبنهم. يقول: أما قرأت السين من يحسب المضارع، فقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين والباقون بكسرها. قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. لا تعلق قلبك بالناس ولا تفرح بمدحهم ولا تحزن بذمهم، لأنهم أصلا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولله ملك، يعني يملك كل شيء سبحانه وتعالى ويقدر على كل شيء. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. طبعا بداية الآيات هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها كلما يستيقظ من نومه، وركزوا يا جماعه، قال ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ركزوا معايا في المعنى ده، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. نبدأ بقى من الآيات، نبدأ الدرس يا جماعة، نبدأ الدرس. صلوا على النبي كده عشان طبعا نختم الصورة. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال هنا واختلاف الليل والنهار ذكر في البقرة. قياما وقعودا وعلى جنوبهم أي يذكرون الله على كل حال، فكأن هذه الآيات الهيئات حصر لحال ابن آدم. وقيل أن ذلك في الصلاة، يصلون قياما فإن لم يستطيعوا صلوا قعودا فإن لم يستطيعوا صلوا على جنوبهم. طبعا الآيات إن في خلق السماوات والأرض، تقعد يا جماعة تفكر، احنا طبعا غايب عنا عبادة التفكر إلى ما رحم الله، دي عبادة عظيمة جدا من أفضل عبادات الدين، تمام؟ ودي طبعا تورث اليقين. في كتاب أنصح بيه اسمه رحلة البحث عن اليقين الدكتور خالد أبو شادي، جميل جدا، ومتكلم فيه برضه قدر شوية كم صفحة عن التفكر. وفي كتاب اسمه اليقين زبدة أعمال المتقين للدكتور سامح حسين عفاني، ده بقى مش عارف متوفر بي دي اف ولا لا. وفي التفكر للناب الدنيا كذلك. يعني بقى تقعد تفكر كده، تقعد تفكر، طب هتفكر في ايه؟ طيب شوف بقى في حاجات بقى في الدار الآخرة، من أول بقى السكرات وأنت طالع، في الأسماء والصفات، في نفسك، في ستر ربنا عز وجل. ويا جماعة الفكر طويل، تستغرق في الفكر، تمام؟ لعلي أن ربنا سبحانه وتعالى يسر قريبا، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، ونعمل إن شاء الله كم درس عن التفكر ومجالات التفكر وغير ذلك. الذنوب، ساعة رحمة الله، حال المؤمنين وحال المسلمين الآن، عشان ده مدعانا تجتهد في الدعاء ليهم وتخدم دينك إلى غير ذلك. فتقعد بقى تفكر إن في خلق السماوات والأرض، تخيل إيجاد السماء وبغير عمد والأرض وثابتة، واختلاف الليل والنهار الطويل وقصير، والحرارة والبرودة. يا تخيل بقى، تقعد تفكر كده حاجات تثمر بلا شك اليقين في القلب ومحبة ربنا عز وجل في القلب. النبي عليه السلام قلنا إن بكى حتى بل لحيته وقال لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. هذا عند ابن حبان بإسناد حسن، حسن الألباني. طيب طبعا من أوصاف الصالحين كثرة لهج ألسنتهم بذكر رب العالمين. ده إنسان الصالح، ده الصالح المصلح، يقول ده يذكر ربنا كثيرا. شوف يا جماعة الآيات هنا، ربنا هنا عملوا يا جماعة فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا جماعة دخلوا إخوتهم معاهم بضمير الجمع حتى في الخلوات. تخيلوا يا جماعة المحبة في الله، تقعد تدعي وتدعي لأخوك معاك، تدعي حضرتك وتدعي لأختك معاك، تخيلوا سبحان الله. والآية هنا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكر هنا فعل مضارع للتجدد والاستمرار، فكان التفكر ده دينهم أو ديدنهم وليس أمر عارض. طب ليه الذين يذكرون وبعدين ويتفكرون؟ إن كثرة الذكر يخليك تفكر، بس يعني معلش كده ابدأ كده نظف القلب وفكر. يعني تذكر الآن لسه القلب يعني تراب عليه بقى ومحتاجين بقى ننفضه، ماشي، بعدين بقى يشتغل بقى القلب، تقعد بقى تفكر سبحان الله. لذلك ابن عون يقول الفكرة تذهب الغفلة وتحدث للقلب الخشية. الفكرة تقعد تفكر، كما يحدث الماء للزرع النبات، وما جليت القلوب بمثل الأحزان. إيه الأحزان؟ مش الأحزان الحزن بتاعنا، الخوف، يعني خوف شديد من الله، ولا استنارت بمثل الفكرة. وقيل لأم الدرداء ما كان شأن أبي الدرداء؟ قالت كان أكثر شأنه التفكر. قيل له أترى التفكر عمل من الأعمال؟ قيل لمالك، قال نعم هو اليقين. تخلك نص ساعة كده تقعد تفكر سواء بذكر أو فكر، يعني تجمع بين الاثنين كما تحب يعني. قال تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. يا جماعة الخزي عندنا، الخزي مثلا الواحد بيدعو لله في حد يقول له أنت مش فاهم حاجة، مالكش دعوة بيا. الخزي الواحد مثلا يحرج في موقف معين. الخزي مثلا إنك تدعي دعوة وربنا ما استجابلكش. الخزي مثلا إنك ما تجيبش المجموع اللي أنت عايزه. لا لا لا لا، مش كله ده خزي. الخزي إنك تدخل جهنم، ربنا عافينا رب، هو البعيد يدخل جهنم، ربنا عافينا وإياه. لذلك قالوا إن الخزي هو الفضيحة المخجلة الهادمة لقدر المرء. الخزي الفضيحة المخجلة الهادمة لقدر المرء، خلاص كان ملوش قدر. شكرا، ربنا يا رب يحفظنا وإياكم. فتخيل بقى يوم القيامة في ناس هتتفضح، يوم تبلى السرائر. قال هنا ربنا، أي يقولون ربنا ما خلقت هذا لغير فائدة، بل خلقته وخلقت البشر لينظروا فيه فيعرفوك فيعبدوك. سمعنا مناديا، طبعا يا جماعة مجالات التفكر عالية، عشان أنا بتكلم بتيجي معايا أبواب كثيرة للتفكر، النباتات تقعد تفكر ويسقى بماء واحد، حاجات كثيرة جدا. عشان ما متكلم ده بيكون على سبيل المثال للحصر، عشان أقول ده فيه حاجة ثانية مثلا التفكر في عظمة الله ما قلتهاش. أيوة احنا على سبيل المثال للحصر. طيب قال تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يقول سمعنا مناديا هو النبي صلى الله عليه وسلم. لا، في قول تاني يا جماعة، سمعنا مناديا من يقوله؟ من يقوله يا جماعة سمعنا مناديا؟ سمعنا مناديا، ها يا جماعة يلا عشان كده هنزعل لو محدش جابها. سمعنا مناديا، مين المنادي؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. حفظها الآية دي على فكرة، هقولها شكل الآن. لا يا جماعة، الله يصلح حالكم، القرآن صح ما شاء الله. لو على يقين يا جماعة جزاكم الله خيرا الإله للقرآن ده، لكن لو بيجرب برضو جزا الله خيرا. ويعني طيب، محمد بن كعب القرظي كان يقول القرآن، يقول احنا ما سمعناش النبي، هو يقول كده. طبعا مسألة خلافية، تمام. فسمعنا مناديا أي القرآن، سمعنا القرآن، تمام. فالمسألة خلافية. الشاهد ممكن يراجع بقى الطبري وابن كثير اللي حابب بقى يعرف الأقوال بالتفصيل. ما وعدتنا على رسلك، يقول أي على ألسنة رسلك، تمام. طبعا ممكن تشوفوا بقى كلام أهل العلم في الفرق بين الذنوب والسيئات، كذلك برضو في كتب المطولة عشان ضيق الوقت. كفر عنا أغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. شوف يا جماعة برضو هنا هضم للنفس وحسن أدب في الدعاء، مش يا رب توفنا احنا أبرارا، هكذا قال بعض أهل العلم. قال لكن يا رب اسلكنا معهم واجعلنا من أتباعهم. فدي يعني قالوا إن صحبة الصالحين شرف في الحياة وفي الممات. النبي كان يقول بل الرفيق الأعلى، وسيدنا يوسف توفني مسلما والحقني بالصالحين إلى غير ذلك كما هو معلوم. فصحبة الصالحين فعلا يا جماعة والله شرف. لذلك لو ربنا أحاطك أو أحاطك بصحبة الصالحين أبشري، والله أبشري فعلا. كلنا محتاجين كده. ربنا يقول للنبي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لما الواحد فينا بيعامل الصحبة إن هو اللي محتاجهم، ربنا بيكرمه بالنية دي. لكن أنا هعملكم إنكم أنتم محتاجين لي، نسأل الله العفو والعافية، بيكون الخذلان. قال تعالى: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. طيب قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. طبعا شوف ماذا وعدت الرسل، ما وعدتنا على رسلك، ووعود الله سبحانه وتعالى في القرآن دي تحصل. فما لم يكن من الله مدد لن يصل إلى بغيته أحد، لابد يكون لك مدد وتفتقد الله سبحانه وتعالى. وشوف بقى الوعود يا جماعة في القرآن، مثلا وعد الله كده تمام، طب في تحققت، هي الأصل تحقق من الله عز وجل كريم، لكن لو بشروط، بشروط. طب احنا شو طب احنا حال الأمة الآن يا جماعة، وسع تفكيرك بقى في التفكير، ما تقعدش بقى تحصل كل حاجة عليك انت، شوف بقى حال الأمة وحال المجتمع تمام. فهتلاقي طبعا في ناس الله العفو والعافية الواقع اللي احنا فيه تمام. فتجتهد انك تبت بقى المعاني دي بقى في قلوب الناس اللي معاك والحلقات اللي معاكي وصحباتك وكده. قال تعالى: فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولدخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. قال: من ذكر او انثى من لبان الجنس، وقيل زائده لتقدم النفي، بعضكم من بعض اي الرجال والنساء سواء في الاجور والخيرات. طب هنقرأ ده وبعدين إن شاء الله ناخد كم فايدة ونختم. وأخرجوا من ديارهم هم المهاجرون أذاهم المشركون بمكة حتى خرجوا منها. ثوابا منصوب على المصدرية. الآية هنا يا جماعة شوف، دعوا ربنا سبحانه وتعالى خمس دعوات عظيمات اللي هي جت بعديها فاستجاب لهم ربهم. فتخيل في ناس متعجلة في رؤية الثمرة، يعني ثمرة إجابة الدعاء. حتى بعض السلف يقول إنه لا يكون لي حاجة فيمن الله عز وجل علي بالمناجاة فأرجو أن لا يستجيب الله عز وجل لي هذه للذة المناجاة. تخيلوا جماعة المعنى ده، معنى عالي جدا. فالآية دي السلف كانوا يقولون ما زالوا يقولون ربنا ربنا حتى استجاب لهم. شوفوا جماعة اسم الله الرب، فاستجاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك، فاستجاب لهم ربهم، ربهم هم اللي دعوا، وربنا عز وجل الذي رب قلوبهم للدعاء وشرح صدورهم لذلك واستجاب لهم ذلك سبحانه وتعالى. فده من لطف ربنا عز وجل بهم. طب ايه بقى الرجل والمرأة هنا؟ طبعا العلماء قالوا ان في هجرة، الامور هنا يا جماعة في ترتيب بحسب الشدة، يعني ذكر الهجرة، والهجرة دي قد تكون اختيار وقد تكون اضطرار. طيب، والذين أخرجوا من ديارهم دول أشد مما قبله، هنا أخرجوا اضطرارا. ثم ذكر الإيذاء في سبيل الله وهو أشد مما قبله، ثم ذكر القتال وهو أشد مما قبله، فإن الإيذاء قد لا يؤدي إلى القتال، ثم ذكر بعد ذلك القتل وهو أشد مما سبق. فكان طب في نساء مش هتقاتل ومش هتعمل كده، لكن هي بتعمل اللي عليها. فربنا قال من ذكر أو أنثى، خلاص يعني عشان لا أحد يتوهم أن النساء لا حظ لهن في تحقيق الوعد على لسان الرسل، فلا من ذكر أو أنثى تمام. وشوف يا جماعة والله الآية دي تملأ القلب فعلا بذلا وتضحية لدين ربنا سبحانه وتعالى. وأوذوا في إيه يا جماعة؟ وأوذوا في سبيلي، خدنا مبارح في اسم الله الرب أن الإنسان مبتلى، بتقعد الدنيا مبتلون وكذلك بتوع الدين، كله مبتلى، كل الناس ياخدوا، كله ليه هموم، كله ليه مشاكله، فخليها في الدين وتصبر وتحرص أفضل. لذلك وأوذوا في سبيلي، الياء دي بتكفيك لاستلزاز كل تعب ما دام لأجل الله سبحانه وتعالى. طب ما اللي هي بتقول لا أصلا لا عايش حياته كده، ما هي عايشة لحد تاني محرم بتعمل حاجات حرام، ما هي برضو عايشة في سبيل حاجة تانية، يعني برضو لا يعمل خلاف ربنا أفضل تمام. طيب والله عنده حسن الثواب. قالوا إن كل جزاء حسن للأعمال الصالحة في الدنيا لا يعد حسنا إذا قورن بما أعده الله في الآخرة لعباده المتقين. ربنا يرزقنا لكم من فضله. قال الله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، وده مرة يعني قريب من المعاني اللي هي مرت معنا تمام. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، إنسان لا يغتر بذلك حتى لو عندهم سلطان وسلطة وأموال، لا هو يعلم ان ده اختبارات، اختبار قلب المؤمنين تمام، وده أصلا قليل بما سينتظرون من عذاب. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فدي تعزية للمؤمنين. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما الدنيا في الآخرة ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار يحيى بالسبابة روى الحديث، في اليم فلينظر بما يرجع. أدي الدنيا في الآخرة، وإن الإبرة أصلا الأصبع هياخد كم، هياخد كم نقطة ماء يعني مثلا من محيط، ما فيش مقارنة أصلا. فيقول لا يغرنك الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تظن أن حال الكفار في الدنيا دائمة فتهتم لذلك، وأنزل لا يغرنك منزلة لا يحزن، لا يحزنك مرت معنا. متاع قليل أي تقلبهم في الدنيا قليل بالنظر إلى ما فاتهم في الآخرة. نزلا يقول لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. نزلا يقول منصوب على الحال من جنات أو على المصدرية، يعني قد إذا مخشري قدروا رزقا أو عطاء. ده النزل للأبرار جمع بار، بار أو بر، ومعناه العاملون بالبر وهو غاية التقوى والعمل الصالح. قال بعضهم الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر. يا سلام يا جماعة، تخيل ما بيأذيش النمل. ده ورد الحسن البصري رحمه الله كما في مسند الإمام أحمد والطبري في التفسير، ما بيأذيش الذر. طب ده لما يتعامل بقى مع الناس ده ما شاء الله شيك في التعامل، سبحان الله، ده إنسان البر فعلا، الله يرزقنا لكم من فضله. قال تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. الآية يقول نزلت في النجاشي ملك الحبشة فإنه كان نصرانيا فأسلم، وقيل في عبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم في اليهود. لا يشترون مدح لهم، وفيه تعريض بذم غيرهم ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول وصابروا أي صابروا أعداءكم في القتال، ورابطوا أي أقيموا في الثغور رابطين خيلكم مستعدين للجهاد. وقيل هو مرابطة العدو فيما بينه وبين الله، أي معاهدته على فعل، عفوا مرابطة العبد فيما بينه وبين الله، أي معاهدته على فعل الطاعة وترك المعصية. اللهم ارزقنا من فضلك. والأول أظهر وأشهر، قال صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامة. وأما قوله في انتظار الصلاة فذلكم الرباط، فهو تشبيه بالرباط في سبيل الله لعظم أجره. والمرابط عند الفقهاء هو الذي يسكن الثغور ليرابط فيها، زي مثلا أخواننا كده في غزة الآن وغيرهم، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على عدوهم وأن ينتقم من اليهود ومن ولاهم. قال هو الذي يسكن الثغور ليرابط فيها وهو غير موطنه، فأما سكانها دائما بأهليهم لمعايشهم فليسوا بمرابطين ولكنهم حماة، حكاه ابن عطية. إذن طبعا هنختم، معلش أطلنا عليكم. الآية دي ابن القيم رحمه الله أبدع فيها كعادته رحمه الله في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، بيتكلم عن الصبر والشكر فقط. أنصحكم جدا بالكتاب ده، تمام؟ ممكن ترجعوا له بقى من كلام ابن القيم، لكن أنا بقى مش هديكم كلام ابن القيم، هديكم كلام الرازي عشان الوقت الآن. يقول الرازي رحمه الله أما الصبر فيندرج تحته أنواع. يا جماعة الآية اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، أربع حاجات كده. يقول أما الصبر فيندرج تحته أنواع، أولها أن يصبر على مشقة النظر والاستدلال في معرفة التوحيد والنبوة والمعاد، وعلى مشقة استنباط الجواب عن شبهات المخالفين. طبعا هو لو يقصد، طبعا الأشاعرة عندهم الإيمان لابد قول عندهم، خلاص على طبعا الخلاف بين المتأخرين والمتقدمين، إن هو لابد من النظر في التوحيد عشان الإنسان يدخل الإسلام، لابد من النظر، يعني ما يدخلش مجرد الشهادة، لا ما يدخلش مجرد الشهادة، ده قوله باطل طبعا. فلا أدري هنا ماذا يقصد المعنى. أن يصبر على مشقة النظر والاستدلال في معرفة التوحيد، الله أعلم هل يقصد القول الباطل. طبعا الرازي أشعري بل شديد، تمام، لكن طبعا أهل السنة منصفون إن نأخذ الحق ممن جاء به. طيب الثاني، الثاني يصبر على مشقة أداء الواجبات، أداء الواجبات والمندوبات. وثالثها أن يصبر على مشقة الاحتراز عن المنهيات، اللي هو يعني إذا كان صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. والثالثة الصبر على أقدار الله المؤلمة، ده الصبر. طيب وصابره، ده الصبر داخلي يا جماعة، وصابره العدو، تمام، وصبر أصلا حبس النفس على ما تكرهه والاستمرار على ذلك. ورابطه مر معنا، بعضهم يقول المصابرة أي الملازمة والاستمرار على ذلك على الدوام. المرابطة كده مرت معنا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ذلك قالوا يشهد التاريخ كله أنه لم يتصف أحد بهذه الصفات إلا وفق وأفلح دنيا وآخرة. بعضهم قال يا أيها الذين من اصبروا، أي على الصلاة الخمس، وصابروا أنفسكم وهواكم ورابطوا في مساجدكم واتقوا الله فيما عليكم لعلكم تفلحون في الدارين. تمام، وده طبعا أهمية الصبر والمصابرة بلا شك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم الصبر وأن يتقبل منا ومنكم. كده فضل الله عز وجل نكون أنهينا سورة آل عمران، معلش أطلنا عليكم المجلس ده. وإن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله نستفتح إن شاء الله سورة النساء، إن شاء الله ينزل يعني بوست كده ننشر أهمية السورة، ونحن إن شاء الله يعني نتطرق ليها بفضل الله إلى بعض المواضيع زي ما هي عادتنا كده في التفسير بفضل الله هنا، يعني بحيث يعني نوسع بعض المعلومات في بعض الآيات يعني بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا تكون إن شاء الله موضوع مهم جدا النساء والمواضيع اللي متعلقة بها. نسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.